مررت بهند جالس، هذا أوضح. مررت فعل فاعل بهند، هند هذا مجرور بالباء، والباء هذا حرف جر أصلي. جالسة هذا حال من الاسم المجرور. جمهور النحاة على أنه لا يجوز أن يتوسط الحال بين العامل وصاحب، فلا يصح أن يقال عنده مررت جالسة بهند، مررت جالسة بهند. وهذا أشار إليه ابن مالك رحمه الله، وسبق حال ما بحرف جر قد أبوا ولا أمنعه فقد ورد، وسبق حال ما بحرف جر، ما بحرف خصص الحال المجرورة بحرف جر، إذا المرفوعة أو المنصوبة التي صاحبها مرفوع أو منصوب، هذا من مفهوم البيت أنه يجوز التوسط. أما إذا جرت قال قد أبوا، يعني جماهير النحاة، ولا أمنعه فقد ورد، لإن كان برد الماء هيمان صاديا إلي حبيبا إنها لحق، لإن كان برد الماء صديانا هيمان صاديا، هيمان صاديا، هيمان هذا حال والعامل كان، وصاحب الحال إلي أبياء الثانية إلي، يعني المتكلم إلى هنا يا آل، الألف مقلبة يا وأدغمت في المتكلم، أدغمت في المتكلم. إذا جاز أو سمع في كلام العرب ماذا؟ توسط الحال بين صاحبها المجرور بحرف جر والعام، لإن كان برد الماء أيمانا صاديا. لإن كان برد الماء هيمان صاديا، هكذا هيمان صاديا إلي، هذا الشاهد هيمان، هذا الحال الأولى إلي هو صاحب الحال، وسبق حال ما بحرف الجر قد أبوا لا أمنعه فقد ورد. أما تقدم الحال على العامل هذا لابد من معرفة حقيقة العامل، وسيأتي في موضعه إن شاء الله تعالى. يبقى تأخير الحال، قد يجب تأخير الحال وقد يجب تقدم الحال، تقدم الحال في موضع واحد وهو إذا كان لها حق مقدار، كيف جاء زيد، كيف جاء زيد، جاء فعل زيد فاعل كيف، نقول اسم استفهام مبني على فتح محل نصب حال، الأصل جاء زيد كيف، لما وجب تقديمها؟ لأنها اسم استفهام، واسم الاستفهام له حق القدارة. قد يجب تأخيرها إذا كانت محصورة، ما جاء زيد إلا راكب، ما جاء زيد إلا راكب، هنا حصر صاحب الحال في الحال، وقد تتوقف وجوبا إذا كان العكس بالحق، ما جاء إلا راكبا زيد، ما جاء إلا ما جاء راكبا إلا زيد، هذا واجب التوقف، واجب التوقف، وسيأتي